أسماء جمع اسم زينتها أفعال، فجاءت الهمزة الأولى والهمزة الثانية صارت أسماء، صارت لاما من وزن أفعال. لكن أسماء اسم امرأة وزنها الصرف فعلاء، فصارت الهمزة في الأول فاء وبقت الهمزة الثانية الأخيرة لأنها زائدة. انتبهوا هذه القاعدة المفيدة لكم وأنتم الآن على مشارف الانتهاء من النحو والصرف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.